بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. العنوان الذي نبدأ القراءة منه هذه الليلة هو بيان الدواء النافع في حضور القلب. المقصود طبعا حضور القلب في الصلاة، لأنه تكلمنا كما تذكرون في المرات الماضية عن وجوب أن يكون الإنسان مقبلا على الله في صلاته، مدركا أنه يكلم رب العالمين ويناجيه، وأنه يتعبد عبادة هي قوام الدين وهي عموده وهي ركنه الأساس بعد الشهادتين. فبعد أن ذكر المشكلات التي يتعرض لها القلب من المشاغل وهموم الدنيا ووسوسة الشيطان وما إلى ذلك، أتى بالعلاج، قال الدواء النافع في حضور القلب. هذه القراءة التي سنقرأها الليلة في هذا الموضوع. قال رحمه الله: اعلم أن المؤمن لابد أن يكون معظما لله تعالى، خائفا منه، راجيا له، مستحييا من تقصيره. دول أربع خصال ينبغي أن يتصف بها المؤمن في جميع أحواله. أول حاجة تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا بنقول في الركوع سبحان ربي العظيم، والله تبارك وتعالى ليس هناك ما هو أعظم منه ممن خلق، وكل ما سوى الله مخلوق. فلا بد أن يكون معظما لله تبارك وتعالى، يعني يعرف من مقدار عظمته ما خص الله تبارك وتعالى به نفسه، ولم يشرك معه فيه ولا في جزء منه أحدا من خلقه. وأن يكون خائفا من الله تبارك وتعالى. هذا الخوف ليس خوف الرعب ولا خوف الجبن ولا خوف الأذية من طاغية، وإنما خوف العبد الراغب في أن يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. خوف العبد الذي ينبغي أن يذكر دائما أنه بين مخافتين: مخافة التقصير ومخافة عدم القبول، مخافة التقصير في أداء الواجبات ومخافة عدم القبول فيما يصنعه من الخيرات والحسنات. فأول شرط في العبد المؤمن أن يكون معظما لله عز وجل، وأن يكون الشرط الثاني أن يكون خائفا منه، الشرط الثالث أن يكون راجيا له، لأن المؤمن دائما على رجاء أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى الخيرات ويجنبه المعاصي، أن الله يجنبه الشيطان في حياته كلها، أن الله يحول بينه وبين ما يغضبه. هذا معنى الرجاء، ليس الرجاء في الرحمة في الآخرة فقط، وإنما الرجاء في الرحمة الدنيوية التي لا ينفك الإنسان يطلبها من الله سبحانه وتعالى. وهو خارج الصبح بيطلب رحمة الله، وهو راجع بيته بيطلب رحمة الله، وهو بينام هو بيستيقظ هو دائما متذكر أن رحمة الله قريب من المحسنين وأنها قريب من المؤمنين، فيدعو الله لنفسه أو يكون مستشعرا في قلبه هذه الرحمة. الأمر الرابع الذي يجب أن يكون المؤمن على إدراك دائم له وإحساس مستمر به، أن يكون مستحيا من تقصيره. لما يؤدي الواجبات يبقى حس أنه أدها بتقصير، أدها مرة بحضور قلب ومرة بانشغال، مرة أداء أوتوماتيكي ومرة أداء بخشوع، أدها بحكم العادة أو أدها لأنه تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وما أمر به. ده الاستحياء. ترك كثيرا من الواجبات في حياته لأسباب أو لظروف أو في مرحلة من العمر يستحي من الله سبحانه وتعالى مما تركه. يؤدي بعض الأشياء وهو ينظر إلى الناس ماذا يقولون عنه فيها، يستحي من الله سبحانه وتعالى أنه ذكر مع رب العالمين أحدا من خلقه. فالاستحياء من الله حتى في حالة العبادة الإنسان مستحي من الله، لأنه لا يمكن أن يعبد الله حق عبادته، ولا يمكن أن يعبد الله كما ينبغي أن يعبد الله رب العالمين. فهذا سبب من أسباب الاستحياء، التقصير سبب من أسباب الاستحياء، الغفلة سبب من أسباب الاستحياء. فيكون العبد معظما لله، خائفا منه، راجيا له، مستحيا من تقصيره. هذه الأحوال الأربعة لا ينفك عنها المسلم، يجب أن يكون المسلم في جميع الأحوال على هذه الأحوال أو على واحد منها على الأقل. في حال الطاعة هو مع الرجاء، في حال التقصير هو مستحي، في حال المعصية هو خائف من الله تبارك وتعالى، في حال التفكير والتأمل والتدبر هو معظم لله سبحانه وتعالى. فهذه الأحوال الأربعة لا ينفك عنها العبد المؤمن بعد إيمانه، يعني هذا لا يكون إلا للعبد المؤمن. لذلك هو قال في أول الكلام: اعلم أن المؤمن لابد أن يكون كذا وكذا. فهذا الكلام للمؤمن، هذا ليس للكافر وليس للملحد وليس للمنكر وجود الله سبحانه وتعالى، إنما هذا للمؤمن المستكمل شرائط الإيمان. بعد أن يستكمل شرائط الإيمان وأركانه الستة اللي في حديث جبريل، يبدأ يفكر في هذه الأركان الأربعة أو في هذه الصفات الأربعة. إذا استكملها فقد أصبح مؤمنا صحيح الإيمان. قال والمؤمن يكون في هذه الأحوال أو على واحد من هذه الأحوال طول حياته، فلماذا ينفك منها ساعة صلاته؟ لماذا إذا أقبل على الصلاة ينفك منها؟ قال هو يكون على هذه الأركان بقوة واستمساك بقدر قوة إيمانه القلبي ويقينه الذاتي، فإذا أقبل على الصلاة وكان إيمانه ويقينه مستحضرين معه بقيت هذه الأوصاف الأربعة قائمة. إذا تردد أو تخلخل أو وسوس إليه الشيطان أو لعبت به مشاغل الدنيا ينفك عن هذه الصفات في الصلاة. بيقول بقى الإمام الغزالي لا لسبب، لا يوجد سبب يجعل المؤمن الذي تخلق بهذه الأخلاق أو اتصف الذي اتصف بهذه الصفات ينفك عنها في الصلاة، لا لسبب إلا تفرق الفكر وتقسم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن حال الصلاة. دول أربع حاجات. تفرق الفكر، أنا بفكر في فلوسي وبفكر في ابني اللي مسافر وبفكر في بنتي اللي جات وبفكر في الكاميرا اللي باظت وبفكر في عمر اللي ما عملش الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات وبفكر إني هخلص أتحضر قبل ما يجوا أصدقائنا ولا مش هقدر. هذا تفرق الفكر. تقسم الخاطر، أنا شوية بتعبد وشوية بفكر في الحسابات اللي عليا، شوية بتعبد وشوية بقول إمتى الصلاة دي تخلص عشان ألحق مشواري اللي ورايا، شوية بتعبد وشوية بقول الإمام ده طول قوي بيقرأ ربع بحاله ليه في الصلاة، ما آيتات آيات كفاية أو آيتين كفاية. هذا تقسم الخاطر. غيبة القلب، هو واقف في الصلاة وقلبه مش هنا، واقف في الصلاة بجسمه، يقوم ويركع ويرفع ويسجد ويرفع ويقعد ويتشاهد لكن قلبه مش معاه، يصنع هذا كله بطريقة ميكانيكية لا يفكر فيما يفعل بقلبه، لأن التفكير هنا مش تفكير العقل بس، التفكير هنا تفكير القلب، حضور القلب، هو الباب ده اسمه الدواء النافع في حضور القلب. طيب غيبة القلب عن المناجاة، يعني إيه غيبته عن المناجاة؟ أنا ممكن أكلم الناس فما يبصوليش، وإحنا صغيرين كنا بنعلم أولادنا أول ما بقوا يعني يسمعوا اللي يكلمك بص في عينيه، لما تكلم حد بص في عينيه، اوعى تكلم حد وانت مش باصص له، اوعى حد يكلمك وانت مش باصص له. وكنا بنزيد شويه ونقول لهم دي قله ادب، وكنا بنشدد شويه ونقول لهم كده خطا جسيم وما ينفعش وما يصحش. ليه؟ لان الانسان اذا لم يقبل على من يكلمه سواء كان هو متكلما او كان مستمعا، هذا فيه اهمال لمن يتكلم معه، هذا فيه ازدراء لمن يتكلم معه، هذا فيه عدم احترام لمن يتكلم معه. فأنت في الصلاة تقف تناجي رب العالمين، كيف لا تقبل عليه؟ أنت لا تستطيع أن تقبل على رب العالمين بعينيك زي ما كنا بنقول للأولاد وهم صغيرين، إنما تستطيع أن تقبل ويجب عليك أن تقبل على رب العالمين بقلبك، لأن الإقبال بالقلب هو ده المطلوب اللي هو حضور القلب في الصلاة. فالغيبة عن المناجاة تعني الغفلة عن من تكلم في الصلاة بتسبيحك وقراءتك وركوعك وسجودك. ثم قال والغفلة عن الصلاة. طيب ما هو الغفلة عن المناجاة هي الغفلة عن الصلاة؟ قال لا، غيبة القلب عن المناجاة دي في العلاقة بينك وبين ربك، أما الغفلة عن الصلاة أنت بتركع وأنت مش واخد بالك أنك بتركع، أنت بتسجد وأنت مش واخد بالك أنك سجدت، أنت بتقول سبحان ربي الأعلى وأنت مش عارف أنت بتقول إيه، وساعات تقول سبحان ربي العظيم وأنت فاكر أنك قلت سبحان ربي الأعلى والعكس يقع. أنت قرأت الفاتحة وقرأت آية بعدها أو ما قرأتش آية، قرأت سورة، قرأت آيتين، قرأت إيه؟ مش عارف قرأت إيه. كثيرا ما يحدث لكثير من الناس الصالحين أن يصلي في الركعتين الجهريتين أو الأربع ركعات اللي فيهم ركعتين جهريتين، ثم في الصلاة في الركعة الثانية أو في التشهد يحاول أن يتذكر ماذا قرأ، فبالكثير يتذكر اللي قرأه في الركعة الأخيرة، أما اللي قرأه في الركعة التي فاتت ما بيتذكروش. وكثير من الناس يشتكون لنا في مناسبات مختلفة من هذا الحال. طيب ما الذي يجري؟ الذي يجري أنه يغفل عن أنه في صلاة، ينسى أنه في صلاة، هو مجرد ما قال الله أكبر تكبيرة الإحرام انشغل بأداء الحركات والوقفات والجلسات وما إليه المذكورة، وعارف الأذكار اللي فيها بيقولها تلقائيا دون أن يفكر فيها دون أن ينتبه في أثناء هذا كله إلى أنه صلاة. فإذا حصل واحد من الأربعة دول، تفرق الفكر أو تقسم الخاطر أو الغيبة عن المناجاة، غيبة القلب عن حال المناجاة مع رب العالمين، أو الغفلة عن حال الصلاة، هذا يجعل الإنسان غير مقبل بقلبه على الله في صلاته. قال ولا يلهي عن الصلاة، وهنا آخر حاجة بقى الغفلة عن الصلاة دي، أقول الغفلة عن الصلاة آخر حاجة بقى، ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة. فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر، ولا يدفع شيء إلا بسببها، كده ترتيب علمي منطقي من الرأس للرجلين، لا يدفع شيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه. قال إيه سبب موارد الخواطر؟ سبب موارد الخواطر إما أن يكون أمرا خارجا أو أمرا في ذاته باطنا. أما الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر. أنت بتصلي وأم كلثوم بتغني جنبك، أنت بتصلي والتلفزيون شغال قدامك، صحيح أنت مش واقف قدامه في القبلة بالضبط بس عينك بتروح له كده تشوف ضربوا الراجل، الراجل مات، البوليس جه، البيت اتهد، برضو يعني أنت متابع مش عايز يفوتك حاجة كبيرة من التمثيلية أو من الفيلم اللي بتتفرج عليه. أنت بتصلي والأخبار شغالة، سوريا دخلوا سوريا طلعوا، ميت سورة قال دي ميت سورة ما قالش، مخك مش فيك، مخك مع اللي بتسمعه. أو أنت بتصلي والمكان مزين بجماليات وستر زي المساجد المزينة دلوقتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومذهبة ومفضضة والخط جميل جدا يشغل البال لو كان الإنسان رايح سياحة، فإذا وقف للصلاة انشغل بهذه الجماليات التي أمامه ولم يذكر الصلاة. ولذلك علماءنا الأقدمين كانوا يحرمون هذا أو يكرهونه كراهة شديدة ويقولوا المسجد يجب أن يكون مصمت ليس فيه زينات وليس فيه أعلام وليس فيه أستار عشان الناس لا تنشغل بشيء إلا بحضورها للصلاة. والمساجد دلوقتي بيتبارى مؤسسوها ومنشئوها في هذه الزينات التي لا أصل لها، وإنفاقها على الفقراء والمساكين أولى من إنفاقها في تزيين المساجد، والادعاء بأنه يجب مساجدنا تكون مش أقل من دور العبادة بتاعة أهل دين الفلاني أو الملة الفلانية أو المذهب الفلاني ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، لأنه هذا تقليد للناس وليس تعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى. وظن الذين يفعلون هذا إنه هذا قرب إلى الله ظن في غير محله، هذا إضاعة للأموال وإنفاق لها فيما لا يرضاه الله ولا يحبه، ويؤدي إلى معاصي للمصلين. بدل الناس ما تروح تصلي في المسجد فتاخذ ثواب، تروح تصلي في المسجد فتغفل عن صلاتها بهذه الأشياء الخارجية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه ثوب فيه أعلام، أعلام يعني علامات حرير أو قماش ستان أو قماش ملون أي ما كان، فأهدي إليه هذا الثوب فصلى فيه ثم خلعه بعد الصلاة وقال لعائشة ابعثي به إلى فلان هيجي تفصيل الحديث فإنه شغلني في صلاتي. وليس معنى أنه شغل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى صلاة اللي كنا بنحكيها دي عليه الصلاة والسلام، إنما معنى ذلك أنه التفت إليه فكاد يفكر فيه. ليه بقى؟ لأن الرسول سبحانه وتعالى معصوم وينافي العصمة أن يتعبد عبادة ناقصة فريضة كانت أو نافلة، الناس ممكن يقعوا في هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة قال فإنه كاد، وفي رواية صحيحة ثالثة قال فإني خشيت. الرواية الثالثة دي قاله صاحب التوب قال له انت رجعته ليه؟ ده انا بعته لك ايه؟ هو بعته قال له بعت لي حاجة تانية هنشوفها دلوقتي حالا. فالراجل جه للنبي يسأله انت زعلت من الهدية دي مرجعها ليه؟ قال له لا، إلا أن فيها أعلاما خشيت أن تشغلني في صلاتي. فمرة قال كاد أن يلفتني في الصلاة، ومرة كاد يفتنني، ومرة كاد يشغلني، إذن لم يفتنه فتنة حقيقية إنما قرب. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بنا؟ هدومنا بنتفرج عليها، وشرابنا بنتفرج عليه، والسجادة اللي بنصلي عليها بنتفرج عليها، ولما نشوف الحيطة كويسة كده نقول اه والله نظفوها النهاردة، نشوف الستارة مليانة تراب نقول الهبة ما كانتش فاضية النهاردة، الستارة لسه عليها تراب طبعا، وننشغل عن صلاتنا بما ليس منها. قال والفكر ينجر من أمر إلى غيره فيتسلسل، يفكر في الهدوم بعدين يفكر في السجادة وبعدين يفكر في المراية وبعدين يفكر في العباية وبعدين يفكر في المشوار اللي رايح، يتسلسل. وده اللي بيحصلنا كلنا، فكرة بتجيب فكرة، انت وانت ماشي في الشارع وانت قاعد تتأمل شوية تتأمل في خلق الله وتقول ما شاء الله، بعد دقيقة واحدة تجي لك الشياطين، انت هتقعد تسبح بقى وتقول ما شاء الله ربنا خلق الحاجات دي، بص على رجلك الموجوعة، بص على ايدك المكسورة، بص على قريبك اللي عيان، بص عشان يشغلك. الفكر يتسلسل، مشكلة ورا مشكلة، فكرة ولا فكرة، حتى يخرج المرء من استجماع قلبه وعقله في الصلاة. قال فعلاج هذه الأسباب أن يغض بصره، ده أول حاجة طبعا إنسان يغض بصره. ولذلك العلماء دلوقتي في المساجد يقولوا لنا النظر إلى الخشوع أقرب، النظر إلى موضع السجود أقرب إلى الخشوع، مع أن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكبار أنهم كانوا لا يصرفون بصرهم عن موضع القبلة. وبعدين بعد شوية لما الدنيا بدأت تشغل الناس بدأوا يضعون نظرهم في موضع القبلة وهم نظرين لتحت، وبعدين بدأوا ينظروا في موضع السجود عشان يطلبوا الخشوع. لكن لما كانت الدنيا بخير والناس بخير كان نظروا إلى موضع القبلة. وهناك من الطيبين الصالحين حتى اليوم من تراه يصلي في المسجد أو وحده فلا ينظر إلا إلى موضع القبلة، لأنه ده غلب نفسه وعرف أن النظر إلى موضع القبلة هو الأصل. فالآن يقال للناس، وهذا كلام صحيح ونحن نقوله ونفعله، النظر إلى موضع السجود أقرب إلى الخشوع، لأنه على الأقل عرفت أنت هتبص علي عاد بتاعتي فيها 5-6 دوائر، مش هبص على 5-6، هبص على الدائرة اللي هسجد عليها بس، فيبقى فكري منحصر ما بين صلاتي وما بين هذه الدائرة، فيقل شرودي في الصلاة وانشغالي عنها. وبعدين جاب كلام بقى لطيف من كلام المشايخ الطيبين، يعني قال يصلي في بيت مظلم، يعني حجرة مظلمة ما فيهاش حاجة. وبعدين قالوا بس خدوا بالكم لو الحجرة المظلمة دي فيها قوة، يعني فتحة صغيرة في الحيطة كده تدخلوا نور من الشارع عشان يشوفوا ساجد على ايه وايمي، ما فيش مانع. قالوا اذا كان النور ده بيشغله كمان يسد القوة دي، ما فيش ما يصلي كده. قال ويقترب من حائط عند صلاته، يقف قدام الحيطة كده، يعني ممكن لما يسجد ساعات راسه تخبط في الحيطة. في ناس طبعا بتختار الأعمدة في الصلاة بعد في المساجد بعد الفروض عشان تصلي اليها السنة، وهذا جيد جيد جدا، بس ياخد باله ما يجيش يسجد يروح خابط دماغه في العمود، مش مطلوب انك تعور نفسك، مطلوب انك تسجد سجود كويس ما يشغلكش في حاجه. قال ويحترز من الصلاه على الشوارع، في نهي طبعا عن الصلاه في الطريق العام او الصلاه في الاماكن المفتوحه وفي المواضع المنقوشه المصنوعه اللي ذكرناها زي المساجد وغيره، وعلى الفرش المصبوغه دي كلها لانها بتشغلك بتخليك تفكر فيها. والاقوياء من العلماء العباد كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر. كل اللي فات ده للناس المشاهدة تغض البصر، أما العلماء من العباد فكانوا الأقوياء من العباد فكانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود، ويرون كمال الصلاة في ألا يعرفوا من عن يمينهم وعن شماله. في أثر كثيرة، فلان صليت 20 سنة في المسجد الفلاني لم أعرف من عن يميني ومن عن شمالي، وكلام كثير من الكلام ده. بس الحقيقة هو الكلام ده كله العباد دول الصوفية، وهذا الكلام كله من كلام السادة الصوفية جزاهم الله خيرا عن رغبتهم في أن الناس لا تنشغل بالصلاة. لكن ده كله ده كلام يعني ليس من العلم، ده من عملهم وهم أحرار فيما يعملون. يعني دي الأسباب الظاهرة اللي تلفت البصر. أما الأسباب الباطنة فهي أشد، فإن من تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم ينحصر فكره في فن واحد منها، بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب، وغض البصر لا يغنيه في ذلك، فإنما وقع في القلب من قبله كاف للشغل. ده مش محتاج يبص بقى، ده مشغول بالكلام اللي كنا بنقوله من شوية، هيترقى ولا مش هيترقى، هيجددوا له أجازته ولا مش هيجددوا له أجازته، هيقدر يودي الولاد أمريكا يتعلموا ولا مش هيقدر يودي الولاد أمريكا يتعلموا، هيتجوز على مراته من غير ما يعمل مشاكل ولا تتجوز عليها تحصل، مشغول مخه مش فيه أصلا. فده التفت ما التفتش، بص ما بصش، بصره مش مؤثر لأن قلبه مشغول بهم الدنيا أصلا. قال فإنما وقع في القلب من قبل كاف للشغل، مجرد انشغال قلبه بما سيفعله أو بما فعله أو بما كان ينبغي أن يفعله كافي لشغل باله، مش محتاج لبص. قال فطريقة هذا أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقرأه في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم. قبل التحريم يعني تكبيرة الإحرام، وهو بيتوضأ يتذكر أنه بيتوضأ للصلاة، وهو بيتوجه إلى المكان اللي يصلي فيه يذكر نفسه أنه رايح عشان يقف يصلي، وهو بيستعد لتكبيرة الإحرام بإقامة الصلاة يتذكر أنه إذا أحرم فقد دخل في المناجاة مع الله رب العالمين. إذا قرأ هنشوف بقى كلام جميل جاي بعد كده عن آيات الفاتحة وبعض الآيات الأخرى. فيشغل نفسه بالصلاة، يعني يشغل نفسه بإقناعها على أنها مقبلة على مناجاة الله رب العالمين، فلا يشغلها شيء آخر. قال يجدد في نفسه ذكر الآخرة وذكر موقف المناجاة مع الله تبارك وتعالى وذكر خطر المقام بين يدي الله سبحانه يوم القيامة وهول المطلع. المطلع هو الموعد، هو الموضع أو المكان أو الزمان الذي يطلع فيه رب العالمين على ما في كل نفس، ومطلع عليها من يوم خلقها إلى أن تلقاه. لكن هذا تنفضح الخلائق على رؤوس الأشهاد إلا من رحم ربي، يذكر هول هذا المطلع، يذكر هول هذه اللحظة اللي الناس فيها تتفضح كلها إلا من رحم الله. ويفرغ قلبه قبل التحريم، قبل تكبيرة الإحرام، بالصلاة عما يهمه، فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. الكلام ده من دماغه ولا الكلام ده له أصل؟ لا، ده له أصل في السنة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة عام الفتح صلى في البيت، وبعد ما خلص صلاة وخرج دعا عثمان بن طلحة الذي كان عنده مفتاح الكعبة، والنبي رده كان مأخوذ منه رده له النبي وبقي في بني شيبة حتى الآن كما نعرف، وقال له أنا نسيت، لقد نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين اللذين في البيت، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم. نسيت أن آمرك أن تخمر، تخمر يعني تضع خمار يعني غطاء على القرنين، أن تخمر القرنين اللذين في البيت، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم. إيه الحكاية دي بقى؟ كلنا عارفين قصة سيدنا إبراهيم والكبش اللي ربنا فدى به سيدنا إسماعيل، ثم أمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإبراهيم كان بيبني وإسماعيل بينول الطوب. فلما انتهى بناء الكعبة وضع إبراهيم فيها قرني الكبش الذي فدى الله به ابنه إسماعيل من الذبح، وجعلهما في جوف الكعبة داخل البيت الحرام. الناس كانت بتصلي حول البيت، ما حدش بيصلي جوه البيت، لكن كان الناس يدخلون مفتوح والناس تقدر تدخل وتطلع، اللي عايز يدخل يدخل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه رأى هذين القرنين، فلم يأمر بنزعهما ولم يأمر بتحريكهما، وإنما قال للمسؤول عن الكعبة أنا نسيت آمرك أن تغطي هذين القرنين، لأنه ينبغي أن لا يكون أو لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، المصلي يجب أن يكون متفرغا. كلام اللي سمعناه كله من الإمام الغزالي ده أساس هذا الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، نسي أن يأمر فاستدرك وطلب الراجل وأمره به. طيب إيه القرنين دول راحوا فين بقى؟ الناس بتدخل الكعبة دلوقتي بصورها لنا من جوه لما الأمراء يغسلوها وبتاع، مش شايفين قرونة. هذان قرنان بقيا في الكعبة إلى أن أحرقت في زمن يزيد بن معاوية. الكعبة أحرقت إزاي؟ كتير من الناس وفي كتب أخواننا بالذات أخواننا الشيعة يقولون أنه اللي أحرقها يزيد أحرقها عمدا رماها بالنار، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه يزيد كان له قائد جاب منجنيق وكان بيرمي به الكعبة. المنجنيق عبارة عن آلة كبيرة زي المدفع كده بترمي حجر مش بترمي نار، بعدين تطورت بقى يحطوا عليها خرق ويحطوا عليها نفط ويشولعوها فبقت ترمي نار، لكن في ذلك الوقت كان لسه المنجنيق بيرمي حجر بس. فلما كان بيرمي الحجر مقصود به المعتصمين في المسجد من عبد الله بن الزبير وأتباعه ومواليه ورجال، فالحجر طبعا ما مش بينشن، فمرة يجي على الناس ومرة يجي فوق خيامهم ومرة يجي في الكعبة، فالحجارة جت في الكعبة واحد ورا واحد حتى هدمتها. فكان الطير إذا وقف على حجر تداعى ما بعده، الطير الحمام ده اللي في مكة. فانهدم بناء الكعبة من قوم عبد الله بن الزبير من المعتصمين معاه، ليلة برد ولعوا نار في الخيمة، راجل خد شعلة نار على سن رمحه واخد حتة فحماية كده أو خشبة مولعة وجرى بيها عشان يديها لخيمة قرايبه أو أصدقائه أو جيرانه أو حد. الدنيا برد وهواء شديد، فالهواء طير حتة النار لحقت بأستار الكعبة أو بغطاء الكعبة، فاحترق غطاء الكعبة واحترق خشبها واحترق ما بقي منها، وده قصة حريق الكعبة. واحترق القرنان فيما احترق يوم ذاك ولم يعلم أحد لهما أثر. ولعل هذا من رحمة الله بنا، يمكن لو كانوا لسه موجودين كانوا الناس عبدوهم، لكن ربنا أراد أنهم يروحوا في هذا الحريق مبكرا في وقت يزيد بن معاوية عشان ما يعبدوش بعد ذلك. اللي كان بيضرب الكعبة بالمنجنيق واحد اسمه الحسين بن نمير، كان قائد جيش يزيد في حرب ابن الزبير، والكعبة احترقت بالشرارة اللي قلت لحضراتكم عليها دي. احترقت بالنار اللي على رأس الرمح زي ما قلت لحضراتكم. طيب فالكلام عن قهر النفس على القراءة والفهم وقهر النفس على التأمل فيما تفعل من ركوع وسجود وما إليه أساسه هذا الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ينبغي أو لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. هل ده البيت الحرام بس ولا ده كل بيت؟ ده كل بيت، بل ده كل مكان. فالإنسان إذا صلى يخد حتى بالدرية عشان ما يشغلوش حاجة تانية. طيب قال قال كل ما يشغل المرء عن صلاته فهو ضد دينه وجند إبليس وعدوه، عدو الإنسان المصلي يعني، فإمساكه أضر عليه من التخلص منه. تفكيرك في المسألة اللي بتجيلك وانت بتصلي رغم أهميتها المطلقة في نظرك ده من الشيطان، فطرد هذه المسألة حتى لو كانت بالقتل وتقدر تقتلها من مخك اقتلها من مخك، لأنه طردها أبقى عليك وأجدى لك من الإمساك بها. واستدل على ذلك بحديث الخميصة التي أتى بها أبو جهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهم اسمه عامر بن حذيفة العدوي القرشي من مسلمة الفتح، مات في زمن معاوية صحابيا، أرسل أو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة، والخميصة كساء أسود مربع قد يزين بلون آخر، فهو عارفين الجلابيات المغربي اللي موجودة دي في مصر وفي مكة وفي كل حتة دلوقتي وفي المغرب طبعا، اللي هي بتبقى مربعة كده تمسكها كده تلاقي طولها زي عرضها وتبقى زي جلابية خارجية فوق الهدوم، فهو ده الخميصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها فصلى فيها أو لبسها فصلى فيها، فكاد ينشغل بأعلامها يعني الزينة اللي فيها، فردها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني، وزي ما قلت لحضراتكم مش ألهته فعلا، كادت أو شكت أو خاف، ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. إيه الأنبجانية دي بقى؟ الأنبجانية دي كساء بيصنع في الشام في منبج أو في بلد اسمها أنبجان، اختلف الناس فيهم، ويمكن يكون في بلدين منبج معروفة وأنبجان، أنا ما كنتش أعرفها غير لما بحثت عن هذا الحديث. فقالوا الكساء ده اللي بيصنع هناك عبارة عن كساء صوف غليظ لا زينة فيه، يعني عباية ما فيهاش زينة أو قميص ما فيهوش زينة، زي جلابية كده ما فيهاش زينة. فجي أبو جهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مرجع لي ده، أنا بعت لك دي مرجع عليه. قال لا، إلا أنني كدت أو خفت أن أنشغل بها في صلاتي، نظرت إلى أعلامها اللي هي الزينة اللي فيها فكدت أو خفت أن أنشغل بها في صلاتي، فردها إليه وخد منه الأنبجانية الكساء التاني ده. يعني هو ما زعلوش، ما كسرش بخاطره، ما قالوش خد هديتك مش عايزها بلا قرف دي كانت تطلعني من الصلاة، لا لا لا، قال له خد دي وهات واحدة بدلها، عشان يظل شعور هذا الصحابي اللي من مسلمة الفتح اللي من آخر أجيال الصحابة شعور بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه وبيقبل منه الهدية وبيحترمه وبيدلعه، وقال له هات كساء تاني أنبجانية من حاجتك اللي بتلبسها أنت دي. العلماء هنا انشغلوا بمسألة غريبة قوي، قالوا إزاي الراجل ده أبو جهم هياخد الكساء اللي هياخد الخميصة دي ويصلي فيها، إذا كان الصلاة فيها مش نافعة للنبي صلى الله عليه وسلم هتنفع على أبو جهم ده إزاي النبي يديها له؟ أما ناس قالوا لا، ده ما ادهالوش يصلي فيها، ده ادهاله عشان ينتفع بها، زي ما ندى لسيدنا عمر قماش الحرير وبعدين جه لبسه تاني يوم قال له هذا لباس من لا خلق، قال له أنت اديتهم لي، قال له إنما أعطيتكها لتفرقها في نسائك، انا اديت لك تدي زوجاتك كل واحده حته او زوجاتك وبناتك كل واحده حته مش انت تلبسها. فقالوا ده هو ده لابو جهم ده مش عشان يلبسه ويصلي فيه، عشان يستعمله في حاجه تانية غير الصلاه. الامام الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله عليه وهو بيشرح الكلمات الغامضه في كتاب الموطا، الحديث ده مروي في الموطا، فهو بيشرح الكلمات الغامضه في الموطا، له كتاب اسمه كشف المغطى عن المعاني والألفاظ الواقعة في كتاب الموطأ. طبعا مغطى يبقى الموطأ، وجي للقصة دي وقال ان العلماء قالوا ده ابو جهم خدها عشان ما يصليش فيها او مش عشان يصلي فيها. هو رد قال مين اللي قال كده؟ جبتوا الدليل ده منين؟ ابو جهم يقدر يصلي فيها ويبص على اعلامها وينشغل شوية بالصلاة ما يجراش حاجة، لان ابو جهم مش زي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة الانبياء التي لا يجوز أن يشغل قلبه ولا نظره ولا أي حاسة من حواسه فيها أي شيء. أما أبو جهم يصلي الصلاة العادية دي اللي ممكن ينشغل فيها بالعالم وممكن ما ينشغل، ممكن يكون يتعلم الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم فما يبصش. فليس هناك دليل على أن الإنسان لا يصلي في ثوب به زينة، إنما الدليل قائم على استحضار القلب في الصلاة. أما الثوب الذي فيه زينة فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى أبي جهم مع علمه أنه يصلي فيه، لأن المطلوب في صلاة الأنبياء غير المطلوب في صلاتنا نحن معشر الناس العاديين. طبعا هنتكلم عن صحابي، في المطلوب في صلاة الصحابي غير صلاتنا، لكن على كل حال كلنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء أو نكاد أن نكون سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم جدد شراكا عليه. الشراك ده الرباط اللي بيبقى فوق الصندل من فوق او فوق النعل من فوق، بقى واحد قديم وقرب يقطع ولا بتاع، فقال لهم غيروه واعملوا واحد جديد. فصلى في النعل وعليه هذا الشراك الجديد، فنظر اليه فكاد ان يشغله في صلاته وعجبه الشراك الجديد. فلما خلص خلع النعل وقال لهم روحوا ركبوا لي الشراك القديم، ركبوا لي الرباط القديم. قالوا له يا رسول، قال نظرت الى هذا الشراك الجديد فكاد ان يلفتني في صلاتي، هقعد كل ما ابص الله ده بتاع حلو، الله ده جديد، الله ده بيلمع، لا رجعوه هاتوا لي بتاع القديم تاني، الرباط القديم تاني. وفي رواية يعني سندها ليس قويا لكن هي حلوة، إنه احتذى نعلا جديدا فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي كي لا يمقتني، ثم خرج بها بعد ما صلى فدفعها إلى أول سائل قابله. الرواية دي مش قوية السند لكن هي رواية لطيفة تدل على مدى تحريهم البعد أو تحري النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن أي شيء يشغله في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم اختلف هل هو من ذهب او من فضة او نحاس يعني ملوي، قالوا كده نحاس ملوي عليه فضة او من حديد، بس اختلفوا يعني العلماء قالوا ثلاث حاجات. كان يلبسه وهو يخطب فطرحه في اثناء فنزعه في اثناء الخطبة وطرحه في الارض، فلما خلصت الصلاة سألوه انت رميت الخاتم؟ قال لهم كنت انظر اليه نظرة واليكم نظرة في الخطبة، وفي الخطبة بيكلم الناس، فبقى يبص شوية للخاتم يبص شوية للناس شوية للخاتم، قال لك الله شاله رماه عشان ينشغل بالذين يحدثهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم، شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم فما نفعش فرماه. وفي الحديث الصحيح أن أبا طلحة، أبا طلحة ده زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري المدني أحد النقباء. عارفين حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثالثة جالوا نقباء من قبائل المدينة، فأبو طلحة كان أحد النقباء، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، فهذا من الصحابة الأجلاء الكبار الذين لهم عندنا تقدير خاص. لما تلاقوا في ترجمة صحابي شهد المشاهد كلها تعرفوا أنه ده من كبار الصحابة اللي ما فرقوش النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما أسلموا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فروي عنه روايات كثيرة جدا ولذلك اسمه مردد في كل كتب السنة. صلى في حائط، حائط يعني بستان اللي يعني بنسميه جنينه دلوقتي احنا في الفلاحين، الدكتور حسين تقولوا جنينه، الجنينه يعني اللي فيها ثمر برتقال ومانجا ومعرف ايه. فصلى في حائط يعني جنينه او بستان له فيه شجر مزروع، فاعجبه دبسي، هنقول حالا الدبسي ايه، فاعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس مخرجا فاتبعه بصره ساعه، ساعه يعني لحظه، دقيقه نص دقيقه مش ساعه 60 دقيقه، ثم عاد إلى صلاته فلم يدري كم صلى، وأنا صليت 3 ولا صليت 2 ولا صليت 4 خلصت الصلاة، لم يدري كم صلى، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة، ثم قال يا رسول الله هو يعني هذا الحائط هو صدقة فضعه حيث شئت، تصدق بالبستان كله عشان يخلص من الفتنة ومن إثم الفتنة اللي حصلت له في الصلاة. إيه الدبسي بقى؟ الدبسي ده حاجة جميلة أوي. الإخوان اللي محققين الكتاب ده هم يعني مستواهم العلمي على قده جدا يعني، قالوا الدبسي الحمام، فكان ممكن الذي يقرأ يقنع بهذا، خلاص الدبسي الحمام اسم من أسامي الحمام، هو الطيور والحيوانات في لغة العرب لها كل واحد 20-30 اسم، بعضها له أكثر من 100 اسم زي الأسد والثعابين وكده. لكن البحث في كتب اللغة لقانا أنه الدبسي لا حاجة ثانية، الدبسي قيل هو ذكر اليمام، أدي قول، وقيل منسوب إلى الدبس التمر اللي هو التمر الصغير اللي حلو جدا وبينزل النقط دي اللي زي العسل، فبيجي الطائر ده يأكل هذا الدبس أو هذا الثمر الصغير فسمي دبسيا لأنه يأكل الدبس. وقيل منسوب إلى الدبسة وهي اختلاط اللونين الأحمر والأسود، فهذا طائر له لونين كده متداخلين في بعض ما تعرفش تقول ده اسود ولا احمر، يعني ممكن حاجه حمراء خالص ممكن حاجه سودة خالص، فده مختلط فيه اللونين الاحمر والاسود، والدبسه هي اختلاط الحمار والسواد،